موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع يوسف القاضي المقيم في مدينة بيروت محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات والسادة في وزارة التربية والتعليم. بيقول فيها: أنا يا حضرات كنت بشتغل في وزارة التربية والتعليم، ووصلت لدرجة مدير مدرسة بيروت الثانوية الصناعية العسكرية بنين، وحاليا أنا بالمعاش. واللي بالمعاش عارف يعني إيه الظروف بتبقى صعبة جدا، لأن المرتب اللي كان بيعيش بيه ما عادش مرتب، نزل للتلت وبقى اسمه معاش، قصدي معاش. ومع زيادة الأسعار بقى الأمر أكتر صعوبة يا حضرات، عشان كده لازم الواحد يدور على كل مستحقاته. وأنا يا حضرات من حوالي سنة ونص، وزي الكل من أصحاب المعاشات بالتربية والتعليم ما بيعملوا، قمت برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بأسيوط رقمها 8133 لسنة 22، وهي قضية معروفة بين أروقة محاكم قضايا الدولة باسم فروق أساس. ولله الحمد تم قبول الدعوة شكلا وموضوعا، وتم الحكم لصالحي في جلسة يوم 29/7/22 بصرف مستحقاتي المالية بصورة عاجلة. وفرحت بصدور الحكم، وجم الأهل والأقارب والجيران يهنوا ويشاركوا دي الفرحة، وللأسف الفرحة ما تمتش يا حضرات. ليه بس كده؟ كفر الله الشر، متشائم كده ليه يا مواطن؟ معاناة يا سعادة البيه، معاناة. لا لا لا لا لا، ده انت صعب قوي يا اخي. ابتسم، محدش واخد منها حاجة، ابتسم يا مواطن. ابتسم؟ ابتسم ازاي والبهوات في ادارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ما فيش عندهم غير انهم يعقدوا المواطنين؟ لا لا لا لا طبعا، كلام اللي حضرتك بتقوله ده مش مظبوط ومش حقيقي، لانهم موظفين وما عندهمش اي شيء يعملوه غير انهم يطبقوا القوانين وبس. الله ينور عليك يا سعادة البيه، اخيرا لقيت موظف بياخد ويد معايا في الكلام وفاهم دوره على اكمل وجه. شوف حضرتك بقى، انا رحت لهم بالحكم علشان ينفذوه طبعا ويمشوا في اجراءات تنفيذه، لكن اللي حصل بقى يا سعادة البيه اني كل ما اروح لهم يرفعوا صوتهم عليا، يتعاملوا معايا بمنتهى القسوة، وما فيش على لسانهم غير سيب الورق اللي معاك وبعدي علينا كمان أسبوعين ثلاثة يا بني آدم. أروح لهم في المعاد يقوم يقولوا لي لا والله معلش، ابقى عدي في يوم تاني لأن الموظف المسؤول أجازة النهاردة، عدي في أي يوم تاني جايز تصادف وتلاقيه. وعلى ذا الحال يا حضرات 20-30 مرة، أنا راجل مريض بالسكر وكبير في السن وما عنديش صحة للمناهدة دي. أنا معايا حكم محكمة ومش عاوز غير تنفيذه يا حضرات. ولما الموظفين تعبوني دخلت على السيد المدير بتاعهم لقيته أمر منهم مش عاوزين يخلصوا فروق الأساس يا حضرات عشان أسلمها لقسم الحسابات، وأنا راجل عايش في ديروت والمسافة بين محل إقامتي بديروت ومديرية التربية والتعليم بأسيوط تعمل لها حوالي 70 كيلو رايح جاي. أجيب منين صحة وفلوس؟ هو ما ينفعش كبار السن ياخدوا حقهم على طول كده من غير تعقيدات؟ يا سادة يا كرام يا مسؤولين في التربية والتعليم، أفيدونا يرحمكم الله. أحمد السعيد، رضا سليمان.